الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ما بعد، فهذا المجلس 99 في مذاكرة كتاب السنة للخلال في هذه الآثار التي جمعت من بطون الكتب تكمل ما حصل في أصل الكتاب في مخطوطاته ومطبوعاته من النقص. ما زال الحديث في إثبات رؤية الله جل وعلا بالعين الباصرة في الجنان تكريمة من ربنا الرحمن لأوليائه في هذه الجنان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة في سياق الحديث على باب إثبات رؤية الله تعالى والإنكار على من ردها: حدثنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن أحاديث الرؤية فصححها وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول، نسلم الخبر كما جاء. اللهم استعان. نعم. قال: أخبرني حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله يقول: وأدركنا الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئا، أي أحاديث الرؤية، وكانوا يحدثون بها على الجملة، يمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين. نعم، أدركنا الناس يعني العلماء من رواة الأحاديث ونقلتها وعلماء السنة والآثار، يريدونها مواردها على الناس ولا ينكرونها ويحملونها على المعنى الظاهر اللائق به سبحانه وتعالى. وقد سمعت شيخنا الشيخ ابن باز غير مرة يقرر ويسأل في من أنكر أحاديث رؤية الله، قال: من أنكرها عالما بها فهو كافر، لأنه مكذب لما جاء عن الله ومكذب لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل المطرد الشريف أن من كذب الله أو كذب رسوله كفر، لأن تكذيبه لله يقدح في إيمانه بربوبية الله وألوهيته، وتكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم يقدح ويخرم أصل إيمانه له بالرسالة، فإن معنى الشهادة بأن محمد رسول الله تصديقه في كل ما أخبر، ومما أخبر به هذه الأحاديث في إثبات رؤية الله وفي أحاديث الصفات. نعم. وقال حنبل قال أبو عبد الله قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فكلم الله موسى من وراء حجاب. نعم، كلم الله موسى من وراء حجاب. من غير موسى كلم نبينا محمدا عليهما الصلاة والسلام به من وراء حجاب، كلم آدم قبل ذلك من وراء حجاب، لأن هؤلاء الثلاثة آدم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام لا يطيقون ولا يتحملوا أن ينظروا إلى وجهه جل وعلا في هذه الدنيا. نعم. وقال تعالى: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فأخبر الله تعالى أن موسى عليه السلام يراه في الآخرة. وقال من وجوه إثبات الرؤية وجوها عقلية من هذه الآية: أيهما أفضل عند الله، موسى أم الجبل؟ قطعا أن موسى أفضل. الجبل جماد لا ثواب له ولا عقاب، وموسى كليم الرحمن. لماذا يتجلى الله عز وجل للجبل الذي لا ثواب له ولا عقاب وهو أردأ من موسى في الفضل ولا يتجلى لموسى؟ لأن موسى لا يتحمل تجلي الله له، بل في تجلي الله له والحالة هذه في ضعفه هلاك له. فلما جاز أن يتجلى جل وعلا لجبل أصم أشم لا ثواب يلحقه ولا عقاب يدركه، كان تجليه لعباده وأوليائه المؤمنين في دار هي دار الجزاء والثواب من باب أولى، حيث يكمل أدواتهم فيتحملوا بل يتلذذوا بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى ويتلذذوا بتجليه لهم. نعم. وقال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولا يكون حجاب إلا لرؤية، فأخبر الله تعالى أن من شاء الله ومن أراد يراه والكفار لا يرونه. قال وسمعت أبا عبد الله يقول القوم يرجعون إلى التعطيل في قولهم ينكرون الرؤية. نعم، القوم يعني الجهمية والمعتزلة وفي ضمنهم وتبعهم عموم أهل البدع المنكرة لرؤية الله، ولهذا المسائل التي وقع فيها الإنكار مسائل الصفات وجلها كلام الله وأيضا رؤية الله يضاف إليها قدره سبحانه وتعالى التي منها أصول المسائل التي رد بها أهل السنة على المنحرفين، ردوا عليهم في أصل الإيمان، وردوا عليهم في أصل القضاء والقدر، ردوا عليهم في أصل صفات الله سبحانه وتعالى، ثم تأتي المسائل الأخرى المفاريد تبعا لهذه الأصول الثلاثة الكبار. نعم. قال وسمعت أبا عبد الله يقول قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الآية مع مثيلاتها في يونس وفي قاف في المطففين هي أصرح آية جاءت في إثبات رؤية الله، وصراحتها من ثلاثة وجوه: الأول أن الله أضاف النظر إلى الوجوه التي فيها المقل، مقل العيون. ثانيا، الوجه الثاني أن الله عد النظر بإلى، والذي لا يحتمله في لغة العرب إلا المعاينة بالبصر، انظر إلى ثمره وينعى، انظر إلى المسجد وإلى القمر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، أي عاينوا ذلك بأبصارهم. الوجه الثالث أن الله أخلى الكلام عن قرينة صارفة لهذا اللفظ الظاهر عن مراده وعن ظاهره، فدلت هذه الوجوه الثلاث على صراحية هذه الآية آية القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. قال أحاديث تروى في النظر، حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه وغيره تنظرون إلى ربكم أحاديث صحاح. نعم. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى الله عز وجل. ثم قال أبو عبد الله نؤمن بها ونعلم أنها حق، يعني أحاديث الرؤية، ونؤمن أن الله يرى، نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب. نعم. قال وسمعت أبا عبد الله يقول قالت الجهمية إن الله لا يرى في الآخرة، ونحن نقول إن الله يرى لقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. وقال تعالى لموسى فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأخبر الله تعالى أنه يرى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، رواه جرير وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل من أنكر رؤية الله فهو جهمي على أي ملة كان، فوراث الجهمية المعتزلة ينكرون الرؤية، الاثنى عشرية الرافضة ينكرون الرؤية، الزيدية تنكر الرؤية، الإباضية تنكر الرؤية، كل من أنكر رؤية الله في الآخرة فإن له نصيب من هذه من قول الجهمية. نعم. وقال كلكم يخلو به ربه، وإن الله يضع كنفه على عبده فيسأله ماذا عملت، يعني هذه أحاديث الصفات. نعم. هذه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى صحيحة عن الله تعالى أنه يرى في الآخرة، أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله يرى يوم القيامة. وقول إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبتي، في قول الله تعالى يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فثبت أن الله يسمع ويبصر. وقال تعالى يعلم السر وأخفى، وقال تعالى إنني معكما أسمع وأرى. وقال أبو عبد الله فمن دفع كتاب الله ورده والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترع مقالة من نفسه وتأول رأيه فقد خسر خسرانا مبينا. وسمعت أبا عبد الله يقول: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر وكذب بالقرآن ورد على الله أمره يستتاب فإن تاب وإلا قتل. نعم، من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر. لماذا؟ لأنه كذب القرآن والسنة. لاحظوا قول أهل السنة، قول آخرهم كقول متقدمه. نقلت لكم عن شيخنا الشيخ ابن باز هذا القول، والحكم على أن من أنكر الرؤية رؤية الله أنه كافر. قوله يطابق قول الإمام أحمد، والتعليل واحد، لأنه رد على الله وكذب ما جاء عنه، ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب ما جاء عنه في خبر رؤية المؤمنين لربهم في الجنان. نعم. قال: وروى أن يعقوب بن مختان أنه سمع أبا عبد الله يقول: صارت محنتهم كفرا صراحا، يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يرى في الآخرة. الله المستعان. نعم. وسمعته يقول: كفرهم ضروب. كفر الجهمية ضروب، أي أنواع وأشكال. إنكار كلام الله كفر، وإنكار رؤية الله كفر، وإنكار صفات الله الثابتة له كفر. فهذا من ضروب كفرهم، أي من أشكاله وأنواعه وأقسامه. أي نعم. وعن حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: إن الله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، فثبت في القرآن وفي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. لماذا لا يرى الله في الدنيا؟ قد يرد عليكم الجهمي وأمثاله هذا الإيراد، لما لم تروه في الدنيا إذا لا تروه في الآخرة. فنقول: لما لا يرى جل وعلا في الدنيا؟ لا لخفاء الله، ولكن لعجز المكلفين أن يطيقوا ويتحملوا أن يروا. ولهذا يكون النعيم من جنس ما آمنوا به، فلما آمنوا به ولم يروه كان من نعيمهم أن يروه فيلتذوا ويتنعموا برؤيته. نعم. عن أبي طالب قال، يعني أحمد: وقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فمن قال إن الله لا يرى فقد كفر. كيف يعلمون مجيء الله إلا برؤيته؟ وهل ينتظرون إلا مجيء ربه ورؤية وجهه؟ ولهذا يجيء الله والملائكة صفا صفا في العرصات فيراه أهل الإيمان إذا تجلى لهم سبحانه وتعالى، وقد امتحنهم قبل ذلك، يأتيهم بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، أي بما تعرف به إليهم من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرفهم به رسوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات، يقول: أنت لست ربنا. مثل نظير ذلك في الدجال، إذا ادعى أنه رب العالمين يصدقه المؤمنون يخسئونه ويكذبون: أنت لست ربنا، لأنه أعور. والله ليس بأعور. يرى في الدنيا، والله لا يرى في الدنيا. مخلوق، والله ليس بمخلوق. دميم، والله جميل كامل في صفاته وفي ذاته. وكذلك في العرصات، حتى يأتيهم بصورته التي يعرفونه بها، أي بما تعرف به إليه، ويكشف جل وعلا عن ساقه اللائقة بجلاله وعظمته. فإذا كشف عن ساقه خر المؤمن لله سجدا، مع أن الدار دار الآخرة ما فيها تكليف ولا فيها أمر بالسجود، لكن استتباعا لما كانوا يعظمون ربهم في الدنيا من السجود له وهم لم يروه، فكيف إذا رأوه سبحانه لا إله إلا هو. نعم. قال: سمعت أبا سعيد الفقيه المصيصي الحسن بن علي بن عمر قال: قال أبو صفوان: رأيت المتوكل في النوم وبين يديه نار مؤججة عظيمة، فقلت: يا أمير المؤمنين، لمن هذه؟ قال: لابن المنتصر، لأنه قتلني. وتدري لما قتلني؟ لأني حدثته أن الله يرى في الآخرة. قال أبو سعيد: فقال إبراهيم الحربي: هذه رؤيا حق، وذلك أن المتوكل كتب حديث حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حجس في الرؤية بيده عن عبد الأعلى، وقال: لا أكتبه إلا بيدي. نعم، حديث إن الله تبارك وتعالى لا يرى في القيامة، قال هذا من الجهمية، وأثبت أن الله يرى، وأن هذا ابن المنتصر زعم بقول الجهمية وكتب الحديث وحفظه المتوكل أمير المؤمنين. وهذا معنى قوله منها رؤيا حق، لأنها وافقت الأدلة فكونها حق بموافقة الدليل لا من كون أن الرؤية بنفسها يثبت بها حكم مستقل. غاية الرؤية الصالحة للمؤمنين مبشرة، لا يثبت بها حكم عقدي ولا حكم عملي، إنما غاية ما فيها أنها مبشرة. نعم. حدثنا أبو بكر المروذي وقال سمعت القواريري يقول رأيت أحمد بن حنبل في النوم فقال المؤمنون ينتظرون أن يروا ربهم، فأما الكفار فلا يجوز أن يروا الله تعالى. لماذا لا يجوز أن يرى الكفار الله؟ لأنهم معذبون، ومن عذابهم أنهم عن ربهم محجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا في أهل سجين وأهل الكفر. قال في أهل عليين إيش؟ على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ما معنى ينظرون وفي وجوههم نظرة النعيم؟ مفسرة في الآية الأخرى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالقرآن مثاني يؤيد بعضه بعضا. نعم. قال حدثني السياري محمد بن أحمد البصري قال حدثنا محمد بن عمر بن كبيشة أبو يحيى الوراق الكوفي قال حدثنا سفيان أبو معاوية الأيلي قال حدثني أحمد بن غسان قال قلت لحمدويه بأي شيء تعرف الزنادقة؟ قال الزنادقة ضروب، ولكن من رأيته يقول إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق فهو زنديق. قوله رحمه الله الزنادقة ضروب، كما سبق أن الكفر ماذا؟ ضروب، يعني أنواع وأشكال. ما الذي يكشف هؤلاء الزنادقة ويفضحهم؟ موقفهم من هذه الأصول من كلام الله. فمن قال إنه مخلوق أو لفظه بالقرآن مخلوق أو توقف كان من هؤلاء الزنادقة بضروب كفرهم. من أنكر رؤية الله في الآخرة فهذا من علامة زندقته وعلامة كفره. وليس معنى ذلك أن يمتحن الناس في عقائدهم، لكن هذه وسائل كاشفة لأهل الزندقة ولأهل البدع. فإذا أنكر رؤية الله عرف أنه من هؤلاء المنكرة من الجهمية أو ممن تأثر به، وإذا أنكر كلام الله عرف أنه منهم. وإلا فأهل السنة لا يمتحنون الخلق، يكشفون بالأسئلة المتعنتة وبالمغالطة معتقداتهم. فهذا تنطع ليس منهجا لأهل السنة ولا طريقا لهم. في صحيح مسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. ونصوا رحمهم الله أعني أهل السنة في عقائدهم على أن الامتحان بدعة، امتحان الناس على دينهم بدعة، لكن لكشف المبتدع لمعنى خاص ولأمر يخصه بعينه ليس هذا من الامتحان، وإنما هذا من كشف الشر ورده ولئلا يضل المسلمين. وقد ألف العلماء ابن سريج وغيرهم جزء في امتحان السني للبدعي. وليس من هذا القبيل ما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه قال، أخرجه مسلم في الصحيح، أنه قال أدركت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعطس أحد القوم فقلت يرحمك الله، فرمقني الناس بأبصارهم فقلت واثك لأمياه، فصاروا يضربون على فخوذهم يسكتونني، فعلمت أنهم يسكتونني فسكت. فلما فرغت من صلاتي فوالله ما رأيت أحسن تعليما من النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لقراءة القرآن والتسبيح والتهليل. فقلت يا رسول الله إن علي رقبة وإن لي جارية ترعى لي غنما، في رواية في سلع وفي رواية في الجوانية، وإن الذئب عدا على واحدة منها فأكلها، وإني آسف كما يأسف البشر، وإنها جاءتني فسككتها صكة، أفأعتقها يا رسول الله؟ أي محل الرقبة التي وجبت علي. قال ائتني بها، فجاء بها وهي جارية قاربت 9 أو 10، فقال لها أين الله؟ هذا ما هو اختبار وامتحان، هذا استيثاق من إيمانها. قالت الله في السماء، فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، لأن الرقبة التي نذر أن تعتق لا بد أن تكون رقبة مؤمنة. كذلك في الكفارات، كفارة اليمين، الظهار، كفارة الوطأ في نهار رمضان، لا بد أن يكون العتق الذي يصدق عليه عتق رقبة مؤمنة. فهذا السؤال ليس على جهة الامتحان، وإنما على جهة الاستيثاق من إيمانها ليقع العتق موقعه الصحيح. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يثبتنا على دينه وعلى كلمة الحق حتى نلقاه، وأن يرزقنا بمنه وكرمه عوالي جنانه ولذة النظر إلى وجهه، ويحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.